حبواقي حب عجيب ولا كل حبيب دايما معايا أبدا ما يغيب ماشي سواح قصدي محبوبي في ايدي جراح تمن ذنوبي ماشي سواح قصدي محبوبي في ايدي جراح تمن ذنوبي علامة حبه عاره وصلبه من الموت نجاني أدخلني قلبه علامة حبه وعاره وصلبه من الموت نجاني أدخلني قلبه نزل ورفعني وفي جنبه وضعني وتساعد ضعفي حبه يشجعني نزل ورفعني وفي جنبه وضعني وتساعد ضعفي يسوعي حبه يشجعني من السماء جاني واخد مكاني ألبسني ذاته سري جمالي من السماء جاني واخد مكاني ألبسني ذاته سري جمالي يا نفسي غني أحلى أغنية أنا لحبيبي وحبيبي ليا يا نفسي غني أحلى أغنية أنا لحبيبي وحبيبي ليا يا نفسي غني أحلى الأغاني ده يسوع وعدني وعدني هيجيني تاني يا نفسي غني أحلى الأغاني ده يسوع وعدني وعدني هيجيني تاني هاليلويا